ويدخلكم جنات يا أيها الذين ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا يا أيها النبي